فحملته، حملته يعني حملت به على الحسف والإيصال، لأن أصل حملته تدل على أن في حامل وفي إيه محمول. يمكن أنا حملته كده على كسر ولا حاجة، يبقى حملت إيه، حملت به. فانتبذت به مكانا قصيا، برضو انتبذت بعد الله، إذن هي شعرت بعملية الحمل وبعدين خافت الناس يشوفوها، فانتبذت رأت حتى بإيه مكان قصي، مكان إيه بعيد عشان فضول الناس بقى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يبقى اللي خلاها تروح عند جذع النخلة إيه، مش هي بتتفسح، مش هي حابة تروح عند النخلة كده وتقعد تستريح شوية، اللي خلاها تيجي إيه المخاض. فأجاءها المخاض يعني أتى بها المخاض إلى جذع النخلة، والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه الولادة المباشرة. هي تتألم برضه وهي حامل طول عمرها، تمشي تتنى وتمشي تعمل مش عارف تقول آية مش عارف، إنما إيه مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الإيه اللي بنسميه الطلق، الطلق عشان يبقى. ده اسمه الإيه المخاض. ساعة ما جالها المخاض جت إلى جذع نخلة، يبقى مفهوم عل في المجيء، أجاءها المخاض إلى جذع نخلة عشان إيه. ده حتى لما تكون واحدة بتولد وبيجيها المخاض وفرحة واحدة تهريها من مسكة ايديه ولا من مسكة مش عارف ولا من مسكة السرير، ولا تبقى عمالة ايه تعض في ايدي وتعض في ايدي وتعض في ايدي من الالم اللي عندها. يبقى ايه بقى عايزة حاجة ايه تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه وتمسكه. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، جذع النخلة ما قالش الى جذع نخلة، مما يدل على انها نخلة ايه معروفة. وجذع النخلة هو الساق الذي من جذرها إلى وجود الجريد اللي هي اللي احنا نسميه زي السارية دي. وطبعا ما جاش المخاض إلى جذع النخلة كلها، يعني خدت منها القدر اللي ايه اللي على قدها، يعني جذع النخلة يبقى طويل، إنما قد أجاءها المخاض إلى ايه إلى جذع النخلة. مسألة بقت واقع حمل وإقبال كلام لم يمس كلام، إنها لها ملك غلاما زكيا وإبلته، وبعدين حملته برضو إبلته، وبعدين جاءت المسألة إيه، لأن كل شيء يمكن أن يكون تقدر تستره، إنما حكيت بقى الولد اللي حيجي ده والبتاع عملية مش. فلذلك حصل لها نوع من النزوع الانفعالي. الأول قالت إيه غلام إيه، أنا لم يمسكني بشر ولم أكو بغية، وبعدين حملته برضو لسه في السات، إنما جاء المخاض بقى وحكيه ولد أدي المسألة بتوره. ولذلك تجد الانفعال النزوعي، قالت يا ليتني مت قبل هذا، تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث هذا الأمر. ده نوع من النزوع الشديد قوي، ديكها بس قالت ولم يمسسني بشر والكلام، إنما ولاده هي دي بقى الشغلانة بيه. يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الإيه أن تموت، مع أن الشارع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت. ليه؟ أم قال لك تمني الموت ده ورد، ده ورد ازاي؟ قال لك اليهود لما قالوا احنا اول احباب الله واولاد الله، واحنا ما تمسناش النار لايام معدوده، والدار الاخره لنا خالصه عند الله، فرد القران عليهم ما دام خالصه لكم الدار الاخره تمنوا الموت، تمنوا ما الدار الاخره بتاعتكم، يبقى تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الآية قال ومن الذي بقوله ولم يتمنوا ولا يقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ما دام أحرص الناس على حياة يبقى الحياة اللي هم عايشينها دي أحسن من الإيه من اللي هتكون التاني. وقال ولم يتمنوا ذلك ما تمنوش أبدا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى. قالت يا ريتني كنت حاجة تافهة ولا حد فاكرني ولا حد يعرف. طب ومنسيا يعني إيه؟ قال لك لأن النسي شيء في ذات الشيء نفسه إن هو تافه، إنما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبة الكبريت،